بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم قصة نبي، هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والذي نستعرض فيه مجموعة من قصص الأنبياء والدروس المستفادة من قصصهم وأخبارهم، يعرضها كما تعودتم عبر هذا البرنامج بأسلوب شيق وجميل فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف هذا البرنامج الدائم. فمرحبا بكم دكتور خالد. اهلا وسهلا، مرحبا بك. كما ارحب ايضا باخي مسلم الشحيمي الذي عودنا على مداخلاته الجميله والرائعه. اهلا بك اخي مسلم. اهلا بك شيخ خالد. عوده الى موضوعنا والى القصص المستفاده التي نستفيدها جميعا من خلال هذا البرنامج ومن خلال سماعنا لهذه القصص والاحداث التي وقعت في انبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام جميعا. في لقاء سابق لعلنا استذكرنا وبينتم الابتلاءات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام، ولعلنا ننتقل في هذه الحلقة إلى بناء الكعبة، منطلقين من قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. لو ابتدأتم الحديث ووصف ذلكم الموقف الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مكة هي البلد الحرام، لها من المزايا والخصائص ما ميزها عن سائر بقاع الدنيا. هي أول موضع عبد فيه الله جل في علاه. يقول الله في محكم كتابه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وبحمده أخبر في هذه الآية أن هذه البقعة هي أول بقعة عبد فيها الله تعالى في الأرض. متى عبد الله في الأرض؟ منذ أن نزل آدم عليه السلام وأهبط إلى الأرض، والعبادة قائمة في هذه الأرض، وهذا هو الموضع الأول، وقد بناه آدم عليه السلام، وهذا المكان محفوظ ومشيد ومعظم منذ ذلك الزمان. مرت فترة من الفترات هجرت هذه البقعة، هذا حال الناس عندما تمتد بهم الأيام وتصيبهم الغفلة ويبعدون عن آثار النبوات، تنطمس السبل. ومن ذلك ما جرى من كون هذا البيت هجر قبل إبراهيم عليه السلام، يعني زمن موسى وزمن زمن نوح وهود وصالح أتيا إلى البيت، كما جاء في الصحيح الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحج هود وبحج صالح، والأنبياء كلهم قصدوا هذا البيت وعظموه، فهو أول بيت عظم فيه الله عز وجل في الأرض. لكن اندرس ما بين هؤلاء الأنبياء، ذهبت الآثار ولم يبقى إلا القواعد من البيت باقية، أما البناء والتعظيم فقد جهل قبل إبراهيم عليه السلام. لهذا إبراهيم لما آذن الله تعالى بأن يمنحه هذه الميزة وهذه الخصيصة أن يبني البيت، جاء بفلذة كرده جاء بشلبة كبده وثمرة فؤاده إلى هذه البقعة وهو رضيع. جاء بإسماعيل عليه السلام لما يسر الله الأسباب جاء به وهاجر إلى هذه البقعة وأنزلهم في لوحة قريبة من البيت، وقال الدعاء المشهور الذي ذكره الله في كتابه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن البيت موجود من قبل وهو قائم، مع كونه لما جاء لم يكن هناك بناء لكن هناك قواعد عند بيتك المحرم. فنزل هاجر، نزلت هاجر وإسماعيل في هذه البقعة، ورجع إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين حيث مكان إقامته ومكان دعوته وأتباعه صلوات الله وسلامه عليه. لما آذن الله تعالى بأن يقام هذا البيت جاء إبراهيم، وكان يتردد بين فترة وأخرى على إسماعيل يتفقد حاله، جاء إلى هذه البقعة المباركة وبوأ الله له مكان البيت، هيأه فأرشده إليه ودله على قواعده، كما قال تعالى: وإذ بوأنا مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأه وجلاه ووضحه. فبوأ الله تعالى مكان البيت لإبراهيم ليسيده، ثم بعد ذلك يعيد من درس من سنة النبيين والمرسلين من الوفود إلى هذا البيت. فجاء إبراهيم عليه السلام إلى هذا البيت وبناه وأقامه، وكان قبل ذلك دعا إبراهيم لأهل هذه البقعة حيث قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. البيت هذا لا تقوم الدنيا بدون تعظيمه، ولذلك قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا، وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فهذا البيت له ميزة عظيمة في إصلاح شؤون الدنيا، وهو أمر الله أعلم بكيفيته، لكن تعظيم هذا البيت مما ينعكس على الناس صلاحا لدنياهم وصلاحا لمعاشهم وصلاحا لأخراهم. جاء إبراهيم عليه السلام وأقام هذا البناء العظيم، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ربنا وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالبناء كان من إبراهيم ومن ولد إسماعيل الذي سكن تلك البقعة، فبنى إبراهيم وإسماعيل قواعد من البيت، تميز البناء، ظهر البناء، وكان إبراهيم في أثناء بنائه يقوم على حجر هو المعروف الآن بمقام إبراهيم، وهو الذي قال فيه جل وعلا: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكان للصلاة، وهو مكان للصلاة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى ما شاء الله تعالى. لكن شيخنا لو شاهدنا الموقف الآن نجد أن المقام بعيد كل البعد عن الكعبة. أي نعم، لأن المقام غير عن مكانه، فقد جرفته السيف في زمن عمر رضي الله عنه، فأعاده وثبته وأشير عليه بأن يؤخره، فأخر عن مكانه إلى مكانه الحالي، وبقي على هذا منذ ذلك الزمان ليتسع المقام، ليتسع المكان للطائفين. أما هو فكان ملصقا بالبيت، لأنه كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام لبناء البيت، ولهذا سمي مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. عندما تشاهد إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت وتقرأ الآيات، ينقدح في ذهنك عظيم ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من العبودية لله جل وعلا. يقول الله سبحانه وبحمده: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الله أكبر، عظيم ذلك القلب الذي ملأ بالعبودية والذل لله تعالى حتى خرج من رؤية نفسه إلى التجلل بين يدي ربه مع امتثاله بالطاعة. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يهتف يسيب طاعة لله هذا البيت، وفي ثنايا هذا العمل الجليل العظيم يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر، كيف يطيب القلب ويزكو إذا امتلأ بتعظيم الله. حق الله علينا عظيم، فمهما بذلت النفوس ومهما قدمت الأبدان ومهما بذل الإنسان في رضا ربه الملك الديان جل في علاه، فما يستحقه أعظم وأجل. لذلك لم يغب عن إبراهيم هذا المعنى، فكان يضرع إلى الله أن يقبل منه هذا العمل على جلالته وعظيم قدره، أنه بيت الله الذي يحيي تعظيمه ببنائه. مع هذا كان يسأل الله أن يتقبل منه. وهنا يتبين أنه ليس الشأن في أن تعمل، إنما الشأن فيما يقوم في قلبك عند العمل من إجلال الله وتعظيمه والانكسار بين يديه، وشهود منة الله عليك بالتوفيق للعمل، وشهود منة الله عليك بقبول ذلك العمل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهو الموفق للعمل الصالح، ثم هو المان المتفضل بقبوله سبحانه وبحمده. لهذا يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيدعو الله صادقا جازما موقنا بفضل الله تعالى أن يتقبل منه. ويزيد على هذا دعوات أخريات جميلات في الثبات على الحق: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كل هذه الدعوات التي جار بها إبراهيم عليه السلام هي من الدعوات المباركات التي تحقق غالب ما فيها من الدعوات. وهنا يتبين أن إبراهيم قام بهذا العمل الجليل، لكنه لم يقف عند هذا الحد، بل انتقل إلى مرحلة أخرى، وهي دعوة الخلق إلى تعظيم هذا البيت. وقبل أن ننتقل إلى دعوة الخلق إلى تعظيم البيت، ربما يأتي إشكال عند المشاهد كما أشكل أيضا عندي عندما قال الله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أولم يكونا مسلمين؟ بلى، كان مسلما. الآن أهل الإسلام جميعهم، ذكورهم وإناثهم، أهل الطاعة منهم وأهل المعصية، أليسوا جميعا يقولون في صلاتهم: اهدنا الصراط المستقيم؟ بلى. أظلوا عن الصراط حتى يسألون الهداية إليه؟ الجواب لا. إذن هو التثبيت. إذن هو ليس فقط التثبيت، التثبيت والزيادة، لأن فوق كل هداية هداية، وفوق كل استسلام لله تعالى استسلام. فقول موسى، فقول إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو سؤال الثبات على الإسلام، وسؤال الزيادة من خصال هذا الإسلام. لهذا ليس غريبا موسى يوسف عليه السلام بعد أن أمضى في طاعة الله يقول: ربي هب لي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، ليس الله الوفاة على الإسلام. وهذا معناه أنه نحن مطالبون بأن تكون هذه غايتنا وهذه طلبتنا، ما دامت في عروقنا نبض وفي عيوننا لحظ، نحن نحتاج إلى أن نسأل الله التثبيت. قلوبنا ليست في أيدينا، إنما القلوب بيد الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يفرقهما كيفما شاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم آمين. نعود إلى ما كنت تتحدث عنه شيخ خالد في ثنايا حديثك، عندما قال إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. الله جل وعلا استجاب دعوة إبراهيم حيث سأل إبراهيم الله عز وجل أن يريه المناسك، أي مكان الأعمال، أن يريه أن يظهر له الأعمال وأماكنها، أعمال الحج وأعمال العبادة ومواضعها. فهيأ الله تعالى هذا البيت المبارك، وأمر إسماعيل وأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به. هذا البيت ليس مكانا للشرك، ليس فيه أي ليس شركية. ولذلك الذين الآن يقولون أنتم تعظمون هذه البرية تشركون، كيف تنهون عن الشرك وأنتم تشركون؟ نحن لا نعظم هذه الأحجار بذاتها، إنما نعظمها لأن إن نعظم هذه البقعة لأن الله عظمها، والله جل وعلا جعل لها من خصيصة والمكان ما تفد إليها القلوب وتشتاق إليها الأفئدة. فنحن لا نعظم الأحجار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر لما قبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. هي ليست وثنية بأي صورة من الصور، إنما هي تعظيم لله تعالى. ثم الأمر الذي يأمر الله تعالى به منهما يكون غير ظاهر الحكمة، وإن كان لا ينسى هناك شيء من أوامر الله إلا فيه حكمة، لكن قد لا تظهر الحكمة للناس. وهذا لا يعني أن لا نمتثل حتى تتبين لنا الحكمة، بل نحن مأمورون أن نستجيب لأمر الله تعالى، ولا يكون لنا في ذلك خيار، بدت لنا الحكمة أو لم تبدو. المهم أن الله تعالى هيئ هذه البقعة المباركة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم جاء الإعلام العام: وأذن في الناس بالحج، في الناس، عموم الناس، جميع الخلق، أذن أعلمهم بأن الله أذن لهم بالحج وأمرهم بالحج وأن يقصدوا هذه الوقعة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أقدامهم، على أرجلهم، ومن يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر، أي على كل دابة مهيئة للمجيء والسير البعيد، يأتينا من كل فج عميق بعيد، سحيق البعد عن مكة. وهذا ما هو عليه حال الناس منذ ذلك النداء إلى يومنا هذا، فما خلت سنة من السنوات من تعظيم هذا البيت. بل قال ابن عباس: لو أن الناس صرفوا الحج عاما واحد لخرت السماء على الأرض. وهذا يدل على عظيم شأن هذا البيت وعظيم مكانته، والمجيء إليه يشهد به منافع دينية ودنيوية، ولذلك قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الألحاق. جميل شيخ خالد، وأنا أستأذنك في الانتقال إلى الأخ مسلم الشحيني مداخلا أو مستفسرا. تفضل مسلم. شكرا شيخنا الفاضل. إن ذكرت قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، لدعوة أمر لإبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، أمرهم أن يطهر البيت، أليس فيه معنى زيادة زائدا عن منع الشرك، فيه معنى على وجوب العناية بالبيت، وهو توجيه لعامة المسلمين أن يعتنوا بالبيت الحرام. ثم الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إلماحة أو إشارة على مجرد الإرادة للظلم أو الإلحاد في هذا البلد. نعم، ما في شك أن الله جل وعلا أمر إبراهيم سيد الأنبياء وأبوهم صلى الله عليه وسلم، إلا نبينا محمد فهو سيد ولد آدم من أولي العزم من الرسل خير البرية، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر خير البرية بأن يطهر البيت. وهذا يدل على أن العناية بالمساجد هي مهمة أشراف الناس. وإذا كان إبراهيم أمره الله تعالى بذلك وهو من هو؟ هو خليل الرحمن، فمعنى هذا أن القيام بهذه المهام من أجل الأعمال. يقول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي الآية الأخرى: والقائمين والركع السجود. إذن هو تهيئة للعباد، تهيئة للطائعين، وكل من أعان على عبادة أو طاعة فإنه يفوز بأجر الإعانة على البر والتقوى الذي قال فيه: وتعاونوا على البر والتقوى. والمقصود بالطهارة شيخ خالد كما ذكرتم الطهارتين، الحسية والمعنوية. الطهارة الحسية بالتأكيد، وهو أن يخلص من كل ما يشوبه من القاذورات وما تمطر منه النفوس سواء كانت نجاسة أو غير نجاسة. النوع الثاني من الطهارة الطهارة المعنوية وهو بالخلوص من الشرك, أن ينقى هذه البقعة من الشرك فلا يجوز أن يظهر فيها شرك, وأن ينقى هذا المكان من المعاصي والسيئات قدر الإمكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله جل وعلا قبل ذلك من تطهير هذه البقعة أن الله تعالى قال إن المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام. هذا هنا طهارة حسية ولا معنوية؟ هذه طهارة لأنها معنوية. معنوية لأن المشركين ليسوا نجس بأبدانهم إنما نجس بأعمالهم, فمنعهم الله عز وجل من أن يقربوا هذا المكان, فهذا من التطهير. فمنعهم من دخول المسجد الحرام هو من تطهير هذه البقعة التي أمر الله تعالى بها إبراهيم, طهر بيته للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. أيضا من الطهارة التي يطهر منها المكان أن يطهر من الشرك, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطاف بالبيت عريان. وهذا وجه آخر من الطهارة وهو أن يطهر هذا البيت وهذه البقعة من كل أعمال أهل السوء والجهل والمعصية, وأن تظهر فيها المعاصي فإنها بقعة يعظم فيها الله ويجل, وهي البقعة التي عبد الله فيها أولا منذ سحيق الزمان وبعيد الليالي والأيام. جميل شيخ خالد, ونحن على مشارع في نهاية حلقتنا, والدروس والعبر المستفادة من هذه القصة كثيرة ويطول الحديث عنها, لكن في دقيقتين شيخ خالد لو أكدتم على أبرز ما يستفاد من هذه القصة التي أخبرنا الله بها. يعني أوجه الفائدة, نحن أشرنا في ثنايا الكلام على جملة من الفوائد, لكن يعني يستفاد أولا عظيم فضل الله تعالى على إبراهيم لأن جعله إماما للناس في هذا العمل المبارك, فكل من حج فله فل إبراهيم من حجه نصيب. كيف؟ لأنه هو الذي أذن في الناس بالحج والدال على الخير كفاعله. كم يحج البيت من إنسان منذ إبراهيم إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, أمم عظيمة. وهنا أقول ينبغي أن لا نحقر من المعروف شيئا, فقد يكون العمل لا يستغرق وقتا طويلا لكن يكون فيه من الخيرات على الإنسان وجريان الحسنات شيء لا يوصف ولا يحيط به بيان ولا يحصيه عداد أو حساب. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يحقر خيرا وأن يبادر أن يكون إماما في الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من نستعملهم في الطاعات وأن يوفقهم إلى الخيرات, ونسأل الله من فضله العظيم, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم شيخ خالد خير الجزاء على هذه الكلمات الجميلات والدنجرات. أشكركم صديقي الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم, كما أشكرك أخي مسلم السحيمي على مداخلتك وسؤالك, أيضا أشكركم متابعينا الكرام على طيب مشاهدتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة, وأن يكتب الله الأجر للعاملين في إيصالها إليكم. أنقل لكم تحياتي وتحية فريق العمل, ألقاكم في لقاء آخر قادم, أستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.